تلاحظ هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كسر وزن البيت، كسر وزن الرجز حتى لا يقول شعرا، لأن الله عز وجل قال وما هو بشاعر، يعني ليس بشاعر ينظم الشعر ولا يقول الشعر، حتى شعر الناس ناس تانيين، حتى الشعر نفسه ما يقولوش أصلا، فضلا عن أنه يؤلف شعرا، لا يؤلف شعرا ولا ينطق بالشعر. فكسر البيت الأولاني. لما تيجي توزنه على أوزان الشعر لا يوزن، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة لا يوزن، بخلاف الشطر الثاني يوزن، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة. شوف الشطر الثاني، فأكرم الأنصار والمهاجرة، موزونه، حاول تعمله زي الشطر الثاني كده ما يجيش معاك، اللهم لا عيش إلا ما يجيش ما يجيش ما ي... ما ي... ما لا يستقيم معك في الوزن، إنما يستقيم الشطر الثاني. لو جيت بقى عشان توزن كلام الصحابة هتلاقي شعر، نحن الذي نبايعوا محمدا على الجهاد دي ما بقي نأبدا، موسو لا حرج على الصحابة يقولوا شعرا، كان حسن بن ثابت كان شاعرا، كعب بن مالك كان شاعرا، ابن رواحة كان شاعرا، تمام. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يقول الشعر ولا ينبغي له أن يقول شعر نفسه شعرا من نفسه أو عن غيره، فكان يكسر إيه؟ يكسر البيت. وكما أذكر أنا في يعني مثل هذه المناسبة التفعيلات، تعرف تفعيلات الشعر دي، كان العرب قبل الخليل بن أحمد يزنون الشعر، كان يقول الشعر بالسليق، النبي غزبيان ومرو القيس وزهير بن أبي سلمة والجماعة دول كانوا يقولون الشعر سليقة، ما تعلموش مع أوزان الشعر. أول واحد وضع أقراء الشعر وأوزان الشعر الخليل بن أحمد الفراهيدي، هذا العبقري الذي تفتخر أمتنا بمثله. الخليل بن أحمد ده أمة واحدة، هو الذي فعل وجاب تفعيلات الشعر، 16 بحر ومجزوهم هو اللي عملهم. ولو أنت جيت على أي شعر علشان تستطعمه ما تعرفش تستطعمه إلا إذا كان أذنك أولا حساسة جدا للأوزان، حساسة جدا للأوزان. يعني مثلا جرير بن عطية، جرير صاحب جرير ضد الفرزدق، يعني جرير بن عطية كان بين مناقض وهجاء وحاجة زي كده. جرير بن عطية مر عند عبد الملك بن مروان وبعدين قال له امدح، امدحنا، فمدحه بقصيدة طويلة حتى جاء على بيت منها وقال، طبعا عبد الملك بن مروان قاعد متكئ كده وهي على المسند ومبسوط يعني، فقال له ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي. قعد كان متكئا فجلس وقال كيف قلت، عيد علي ايه اللي انت قلته ده. قال ألستم خير من ركب المطايا، كم من بني آدم ركب حمارا أو ركب فرسا أو ركب فيلا أو ركب، كم من بني آدم؟ لا ما تعدش يعني، لا تستطيع أن تحصيه. هو بيقول له أنتم أفضل ناس ركبوا ركائب، إذا فضلهم على العالمين يعني. ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطون راحي، راحة اليد اللي هي دي، دي اسمها ظهر اليد ودي راحة اليد، تمام. انت لما تدي لأي حد عطاء مسكين تدي له ايه؟ تحط له الدرهم كده وتحطيه في وشه مثلا، ولا بتحطه على راحة يدك وتعطيه، تمام. يقول انتم افضل اندى العالمين، اندى من اعطى عطاء انتم. فطبعا يعني معنى مبتكر كأن جريرا نحته من الصخر. فقال كيف قل، فأعاد عليه البيت، قال من كان مادحا فليمدحنا بمثل هذا. يعني ايه؟ يعني تجيب معاني مبتكرة لم تتكرر، بكر معنى بكر يعني. طيب تعالى نوزن البيت ده كده عشان، ولما دي قابلك شعر تقراه قطعه كده، ألستم خير رمل ركبل مطايا وأندى العا لمين بطو نراحي ألستم خير مفاعل رمان ركبل مفاعل مطايا مفاعل وأندلعا مفاعلة لمين بطو مفاعلة نراحي فاعل كده. ده بحر يسموه الوافر يعني أو الخير بن أحمد سماه الوافر. خير بن أحمد دخل سوق النحاسين لهم عملين إيه يضربوا على النحاس فبيضربوا بي يعني مزيكا يعني حاجة كده الأذن تستطعمها. فقعد كده وقعد يفكر كده وبعدين جاب التفعيلات دي يقول لك ده بحر الوافر وده بحر الكامل بحر الهزج بحر الطويل بحر البسيط البحور اللي الخليل عملها يعني. والخليل ده أول من عمل معجما عربيا المعجم القاموس جمع كلام العرب. طب عمله ازاي؟ يجي كلمة ثلاثية يبدل الحروف مثلا نهر نهرا هنرا رنها يقعد يجيب الحروف يبدلها يحط واحد الأول واحد الوسط واحد كم ده لحد ما طلع بالحروف. له كتاب اسمه كتاب العين اللي هو أول معجم عربي معروف عندنا فعلاه الخليل بن أحمد الفراهيدي رحمة الله عليه. الخليل بن أحمد شيخ سيبوي وشيخ الكسائي الكسائي صاحب القراءة المشهور هو برضه الخليل بن أحمد شيخه يعني. المهم النبي عليه الصلاة والسلام لا يقول بيتا من الشعر حتى البيت اللي قاله كسره برضه. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا ويأتيك بالأخبار من لم تزودي كسر البيت ده هو بقول برضه لما كسره ما توزنش برضه حتى لا يقول الشعر.